بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 61 بعد 300، وهذا إتمام لحديث الدجال بذكر طرف من أحاديث الملاحم والفتن في آخر الزمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكل حديث بدأ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، فإنه يعد من أشراطها وعلاماتها وأماراتها، من نحو قوله: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات من جبل من ذهب، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيقول: يا ليتني مكانك، في أمثالها. وهذه بالإطراد هي في أشراط الساعة الصغرى، في أشراط الساعة الصغرى، لأن الكبرى هي المنوه عنها في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه التي عددها عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث المتفق على صحته يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ففيه مقتلة بين المسلمين وبين اليهود، ومبناها لا على محض الدنيا، ولكن على الدين، على الدين وعلى العقيدة. وكل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين، قالها الشافعي رحمه الله. حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر، وهذا فيه جبنهم وخورهم ومكرهم، وأنهم لا يستطيعون المواجهة، وأنهم أهل ذلة ضربت عليهم من ربي جل وعلا. فيقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. فطال أذاهم حتى الجماد، وطال أذاهم حتى الأرض، حتى ينادي الحجر المسلم ليقتل اليهودي، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود، أي أن الحجر والشجر يعلمان المسلمين بمكان اليهود في آخر الزمان. وهؤلاء اليهود الذين يؤذن بقتلهم يهود مبدلة محرفة، وإلا من اليهود السابقة في عهد موسى ومن بعده من هم أهل إيمان، وإن كان فيهم في جمهورهم العناد والشنآن والبهتان، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فإذا جاءوك فسلهم عني. فلما سمع بهم قام وتخلى وراء ستارة، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ما عبد الله بن سبأ فيكم معشر يهود، ما عبد الله بن سلام فيكم معشر يهود؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاه ذلك. فخرج عليهم فقال: يا معشر يهود، والله تعلمون إنه رسول الله، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: هو سيئنا وابن سيئنا. في مجلس واحد اختلف كلامهم، فهم أولى من يتناوله الوصف في قوله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله مزة يوم القيامة ذو الوجهين. فهم ذو وجهين في مقام واحد اختلف وتناقض كلامهم. وأشباه اليهود كثر من الأنذال، الذي له وجه بغير الوجه الذي يقبل أو يقفي فيه، لأنه إنما يبحث عن مصلحته كاليهود، ما همهم إلا مصالحهم. ليس علينا في الأميين سبيل، نحن شعب الله المختار، إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. ما الغرقد؟ ها ما اسمها؟ تعرفون يا أخواني؟ ها هي العوشزة، هي شجرة العوشزة، هي الغرقد. ولهذا يكثرون الآن من زراعته في بلاد فلسطين المحتلة، ولكن أمر الله نافذ، وإذا جاء وعد الآخرة جاء بهم ربي جل وعلا لفيفة من كل مكان لتستؤصل شأفتهم إمضاء لسنن الله الشرعية والكونية. بينما لو كانوا متفرقين في البلدان صعب استئصالهم، أما إذا اجتمعوا سهل ذلك، وكان لأهل الإيمان لهم عليهم اليد. وسبق لنا أن أعظم أتباع الدجال هم اليهود، وهؤلاء أعظم أعداء المسلمين دينا وعقيدة. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين، ما به إلا البلاء. متفق عليه. اللهم استعان. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يحلف وهو الصادق البار ولو لم يحلف، لا تذهب الدنيا أي لا تنقضي. وهذه من أساليب ذكر أشراط الساعة، مثل قوله: يوشك أن يكون كذا وكذا. لا تذهب الدنيا أي لا تنقضي الدنيا حتى يمر الرجل في قبر أخيه الذي مات قبله فيتمرغ عنده، يقول: يا ليتني مكانك. قالوا: فيه تمني الموت عند اشتداد المحن وعند حصول هذه الكرب العظيمة. ما به الدين، والدين ذل في النهار وهم في الليل عند الأسوياء وعند الكرماء. أما اللي وجههم غسول بمرق، لا والله مستوين عنده وجهه قفاه، يأخذ الدين ولا يفي، وإذا جاءه مطالبه بدينه أكبر عليه الكلام، كأن المنة لمن؟ للمدين على دائنه. لما؟ كمال اللؤم أصله وفرعه وجهته. ما به إلا الهم في دينه، يخشى على دينه أن يذهب عليه من الدلهام الفتن واصطكاكها، حتى إن خوفه لا على دنياه ولا على ماله ولا على نفسه، وإنما خوفه على دينه. وهذا مضطرد مع قاعدة الفتن، أنها تبدأ شيئا يسيرا إلى أن تزداد إلى أن تستتم. وفي خضم هذه الفتن طاحونة تطحن الناس في أمر دينهم، فتميز العبد المؤمن الصابر الصادق القابض على دينه من العبد الذي نقص إيمانه أو زال، وتميز بين فريق المؤمنين وفريق المنافقين. ما به إلا البلاء في الدين، من شدة البلاء في الدين وغربته هو يتمنى الموت. ولهذا جاء في الحديث، حديث عمار وغيره: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. هذا الرجل لما تمرغ عند قبر أخيه من النوع الثاني، يتمنى الموت خوفا على دينه وعلى انسلابه منه، صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل 99، فيقول كل رجل منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة في انحسار الفرات، هذا الرافد العظيم مع رافد آخر وهو دجلة، ويبدأ الفرات من بلاد الروم، بلاد تركيا، مارا بسوريا، ثم ببلاد العراق، إلى أن يصب في الشط. هذا النهر العظيم وقد جاء في الحديث النيل والفرات من أنهار الجنة، يحسر يوشك أو لا تقوم الساعة، كلاهما بمعنى واحد أنه من علامات الساعة الصغرى. يحسر عن جبل من ذهب، في الرواية الأخرى عن كنز من ذهب، يقتتل عليه الناس، يقتتل عليه حتى يقتل من كل 199، كل واحد يقول لعلي أنا أصيبه، هذا من طمعهم وشفحهم على الدنيا، ولا ينظرون إلى حل مالها ولا إلى صحة كسبه، وإنما إلى استجماع واستكثار منه بغير النظر إلى وجهه. قال صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث ولم يرده المؤلف هاهنا: فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. جبل من ذهب وكنز من ذهب، فهو إما على ظاهره بانحساره عن جبل يخرج منه الذهب المعروف، أو أنه كناية عن غيره مما تطلبه الدول والأفراد والجماعات مما يأتي بهم المال، فيشمل الذهب الأسود وهو النفط ويشمل غيره من الكنوز، وأنه سيحصل عليه اقتتال حتى يقتتل عليه الكثيرون ولا ينجو من كل 100 إلا واحد، أي إلا النزر اليسير، كلهم يرجو أن يصيب هذا المال وهذا الكنز. أوصانا صلى الله عليه وسلم بالتورع والتعفف منه: فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. والمال ومثله الجاه تراق دونهما الدماء لطلبها والشفاحة عليها، كما تراق الدماء لضغائن الصدور والنفوس، وهذه الضغائن تزداد وهي من علامات الساعة، تزداد الضغائن والأحقاد، حتى أهل الصلاح في الصفوف الأولى لا بد يحصل بينهم من ذلك ما يحصل، لقاهم الشيطان يحرش بينهم وهم جايين يدورون ما عند الله. لماذا؟ لأن النفوس ما هي بصافية ولا هي بنظيفة، فيها ما فيها من غلها وسخمها، نسأل الله عفوه ومعافاته. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. متفق عليه. اللهم استعان. هذا من أعلام النبوة، أنه في آخر الزمان يترك الناس المدينة على خير ما هي فيه. لماذا؟ لأنهم يطلبون أمورا أخرى، إما أجواء حسنة، وإما وظائف، وإما دنيا، وإما مكاسب، لا يبقى فيها إلا العوافي، عوافي السباع والطير، أي الوحوش من السباع والطير. والوحش لا يكون في المكان الذي يكون فيه الآدمي، ينفر منه حتى يكون آخر من يمر المدينة ويأتيها راعيان من مزينة، القبيلة العربية المشهورة التي تناقصت حتى دخلت في حرب، في فرع مسروح من حرب. هذه القبيلة يؤم منها راعيان يرعيان الغنم، يؤمان المدينة وهي مهجورة وقتها، فلا يبلغون الثنية، ثنية الوداع، إلا وقد خر على وجوههما، أي صعقا بصعقة الموت. وفيه أن الناس يرجعون في آخر الزمان إلى ما كانوا عليه من رعي الغنم ومن تعطل الوسائل، وهذا والله أعلم، أن الطاقة إذا نضبت تعطلت معها الآلات كلها التي مدارها على هذه الطاقة. فهذا يدل على أن الناس يزهدون في الدين في آخر الزمان، يطلبون الدنيا، ومن طلبهم الدنيا يطلبون المتع والشهوات بالأموال والوظائف، ويطلبون المتع في السفر، والمدينة فيها لأوى من صبر عليها إيمانا حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله أعلم في قرب قيام الساعة، لأن الساعة تقوم على هؤلاء، على هذين وهما يؤمان المدينة، وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي منها شع هذا النور في أنحاء الدنيا، وسارت منها كتائب الجهاد ناشرة للتوحيد والحق مبطلة لضده من الشرك والباطل. فنسأل الله عفوه وعافيته ومعافاته، وأن يحسن العاقبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم تولنا بولايتك واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك، واحفظنا بعينك التي لا تنام، ركنك الذي لا يرام، وعزك الذي لا يضام، يا ذا الجلال والإكرام لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. نعم. يجدان المدينة وحشا أي موحشة، ذهب عنها الناس وخليت من السكان، والمكان الموحش هو المقفر أو الذي ليس فيه إلا العدد اليسير جدا. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.